الأنبياء والمرسلين محمد الصادق الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه وصار على منواله إلى يوم الدين. أيها الحفظ الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الجمع المبارك الميمون. وخير ما نبدأ حفلنا هذا آيات من كتاب الله تبارك وتعالى نتلوها عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعدت لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، وصدق رسوله الكريم. أيها الجمع المبارك، في ليلتنا هذه اجتمعنا على تذكر ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرى ميلاد رسول الله التي تذكرنا بالرسول زوجا، والتي تذكرنا بالرسول أبا، والتي تذكرنا بالرسول ابنا، والتي تذكرنا بالرسول أخا، والتي تذكرنا بالرسول محاربا، والتي تذكرنا بالرسول شجاعا، والتي تذكرنا بالرسول أعظم قائد، والتي تذكرنا بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا زاهدا ورسولا كريما وإماما لسائر الأنبياء والمرسلين. في ليلتنا هذه خير من يحدثنا أخونا الأخ الفاضل والداعية الإسلامي الكريم، أخونا الشيخ سيد الصاوي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، بارك الله جمعكم وسدد على طريق الحق والخير هداة أقدامنا وأقدامكم، ويسر لنا أمورنا وأموركم في هذه الذكرى العطرة، ذكرى مولد الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم يتلو عليهم آياته ويزكيهم و ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في إمامة سريعة لحالة الناس قبل بعثة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، نستطيع أن ندرك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لاقى كثيرا من المتاعب والمصاعب والعقبات في تغيير المجتمع. لقد كان المجتمع يتردى من ناحية العقيدة في معبودات شتى، البعض يعبد صنما والبعض يعبد شجرة والبعض يعبد وثنا والبعض يعبد بشرا. كانت هذه حياة الناس قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فغير الناس وجعلهم يعبدون إلها واحدا لا يشابهه شبيه ولا يشاركه شريك، هذا الإله الواحد هو الله خالق السماوات وخالق الأرض. ونعرف أن الرجال يعرفون إذا كانوا عظماء يعرفون بالآثار التي أحدثوها من خلال توجيههم ومن خلال تعليمهم ومن خلال إرشادهم. نستطيع أن نقول إن رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه عظمته تتمثل في نقاط متعددة. أول نقطة تدل على عظمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه استطاع أن يغير النفسية البشرية وأن يغير هذه العقلية. كيف؟ لقد كانت النفسية البشرية والعقلية البشرية قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نفسية مهانة ذليلة وعقلية هابطة. فلا أتصور مثلا عاقلا يعبد صنما يصنعه بيده أو يعبد شجرا أو يعبد بشرا أو يعبد نارا كما كانت تحدث في فارس، كانوا يعبدون النار. فلما جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لفت أنظار الناس وغير تفكيرهم إلى إله واحد، فظهرت عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم في تغيير النفسية وفي تغيير العقلية. كانت النفسية ذليلة، كيف؟ أرأيت إلى إنسان يأتي إلى حجر فيدين له بالولاء ويخضع أمامه ويركع أمامه والحجر هذا لا يسمع ولا يبصر ولا يسمن ولا يغني من جوع. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وغير النفسية المهانة هذه إلى نفسية ارتفع قدرها وعلى شأنها في كل مكان ظهر فيه وفي كل بلد حلت فيه. تستطيع أن تدرك ذلك جيدا عندما هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة وكان أمير المهاجرين جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. جاء جعفر هذا كان أميرا في المهاجرين في الحبشة، وأرسلت قريش وراء المهاجرين المسلمين الأوائل من يوقع بين المهاجرين من المسلمين وبين ملك الحبشة النجاشي. فقال عمرو بن العاص موفد المشركين مبعوث المشركين قال للنجاشي ان هؤلاء الذين هاجوا الى بلد يقولون في عيسى وفي امه قولا عظيما. وكان النجاشي بالرغم من انه نصراني على غير دين المهاجرين كان رجلا منصفا، عندما حدث في الوقيعة قال علي بهؤلاء النفر فمكروا بين يديه وجاءوا امامه، وعندما دخلوا ووقفوا امامه قال احد الجالسين بجوار الملك كما هي عادتهم اسجدوا للملك اسجدوا للملك، يقول لمن؟ يقول للمسلمين ومعهم اميرهم جعفر. والمسلمون منظمون والمسلمون متآلفون والمسلمون قلوبهم واحدة تلتف وراء أمير واحد. عندما قال جليس الملك للمسلمين اسجدوا للملك قال جعفر بن أبي طالب في عزة المؤمن وأنفة المسلم واستعداد صاحب العقيدة الجديدة عقيدة لا إله إلا الله قال لا نسجد إلا لله عز وجل. انظروا كيف تغيرت النفسية، كانت تسجد لحجر، ربما إذا انتقلت من حجر إلى بشر تقول إن البشر له قوة والحجر لا يسمع ولا يبصر ولا يسمن ولا يدرك جوع. لكن جعفر رضي الله عنه وارضاه عرف انه خرج من عباده الاصنام والاحجار لعباده الله الواحد القهار، فقال لا نسجد الا لله عز وجل. تغيرت النفسيه وتغيرت العقليه، كانت العقليه قبل الاسلام تفكر تفكيرا عقيما، كان العرب يفكرون تفكيرا عجيبا. بعضهم اذا بشر بفتاه ببنت تراه يتالم ويأسى ويتحصر بوضعه كما يحكي القران الكريم، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون على ضعف أم يدسه في التراب ويختم القرآن ألا ساء ما يحكمون. نفي هذا الإنسان أن هذه النطفة إن كانت ذكرا أو أنثى إنما هي هبة من الله رب العالمين، ليس له فيها دخل، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. علم الله سبحانه وتعالى. هذا كان وضع العقلاء قبل الإسلام، كانت عقولهم متدنية. فلما جاء الإسلام قال له ما انصفتم في حبكم فان الانثى وان الذكر انما هما مخلوقان لله وانما هما هبة من الله عز وجل، وما ينبغي لاحد ان يتضرر من ابنة تأتيه او من ولد يرزق به، وانما الامر اولا واخيرا لله رب العالمين. غير هذه العقلية. كانوا ايضا عندما ينظرون الى المرأة ينظرون اليها على انها من فسط المتاع الا الناس، كانت مهانة قبل الاسلام، ف فلما جاء الإسلام غير هذه العقلية وجعل للمرأة مكانا نادرا. أرأيتم في القرآن الكريم ونحن نتلو فيه سورة باسم النساء، سورة النساء، سورة للنساء، هذا من تكريم الله عز وجل لهذا الصنف البشري النساء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، شقائق. ويقول القرآن الكريم عندما يكرم المرأة يقول إنها إذا كانت زوجة تعد آية من آيات الله عز وجل. فغير الرسول صلى الله عليه وسلم النفسية البشرية والعقلية البشرية، وتظهر عظمة الرجال بالأثر الذي يتركونه في المجتمع الذي يعيشون فيه أو ينشأون فيه. ولقد ظهرت عظمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في تغيير النفسية البشرية والعقلية البشرية، ارتفع بها وارتقى بها. هذا أول شيء نتحدث عنه. تظهر عظمة الرجال أيضا في النوعيات التي تأثرت بهذا الرجل، نوعيات البشرية، نوعيات عندما نستعرضها نشعر بقيمة هذا الدين ومكانة هذه الرسالة وعظمة هذا الرسول الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه. نوعيات الرجال ونوعيات النساء. نوعيات الرجال، هل عرف التاريخ قديما او حديثا صديقا في ابي بكر رضي الله عنه وارضاه عندما تولى خلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع برنامجا لخلافته؟ اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليكم. هل عرف التاريخ واحدا في القديم او الحديث كابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ هذا واحد، هذا واحد من الذين تاثروا بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. تستطيع اذا اردت ان تستقرئ عظمه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه ان تعلم انه كان سدا منيعا بين رده الناس بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وتركهم للاسلام. تستطيع ان تدرك عظمه هذا الرجل ابا بكر، عظمه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، تستطيع ان تدرك هذا اذا عرفت انه انقذ المسلمين من فتنه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عمر عندما جاءه الخبر بان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، ياخذ عمر سيفه ويقول من قال ان محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا، والله ما مات محمد وانما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى ابن عمران. ويسمع ابو بكر صيحه عمر ويسمع ابو بكر حيره الناس لانهم فقدوا الذي كان يحفظ عليهم توازنهم ويحفظ عليهم ايمانهم ويحفظ عليهم يقينهم، فقدوا الرسول محمدا صلوات الله وسلامه عليه. قال ابو بكر ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. هذا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، حفظ للامه الانحراف في الفكر واعاد للامه عقلها ووعيها واستبانها. ثم لم يقل ابو بكر هذا وسكت، وانما استشهد بآية من القرآن الكريم، لان القرآن ينقذ هذه الامة من حيرتها، ويطهرها من ضلالتها، ويخلصها من شرورها ومن آثامها. بعد ان قال هذا قال: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: عندما سمعت هذه الايه ادركت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق بربه، وكاني لم اسمع الايه قبل الان. وبكى عمر رضي الله عنه واصاب. هل في التاريخ واحد كأبي بكر صان بعد ذلك الأمة قيادة راقية؟ عندما وجد في حياة المسلمين أسباب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم: كنا نؤدي الزكاة لمحمد، أما وقد مات محمد فلا نؤدي الزكاة لأحد غيره، لا نؤدي الزكاة لأحد غيره. ولسي هؤلاء المنحرفون في الفكر الشاردون عن الحق الزائرون في الضلاله ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ياخذ الزكاه لنفسه، فمحمد وال محمد لا يقبلون صدقه ولا ياخذون زكاه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن بنو هاشم لا تجوز لنا الصدقه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ياكل من الهديه ولا يقبل الصدقه. هذا هو وضع الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما قال هؤلاء الناس: نؤدي الزكاه، لا نؤدي الزكاه لاحد بعد الرسول، قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بحادثته الاسلاميه وعقله المتفتح: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. قال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يقول عمر لأبي بكر هذا رضي الله عن عمر ورضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قال عمر هذه المقولة واستشهد بحديث، استدل بحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، قال له أبو بكر: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ يا عمر، كنت في الجاهلية جبارا، وعندما تدخل في الإسلام تصبح خوارا وضعيفا؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير، حبل بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. عندما قال ذلك أبو بكر كان عمر ايضا الذي تعلم على يد عظيمنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، رجع عمر الى الحق. قال عمر: والله ما هو الا ان رايت ان الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعلمت انه الحق. نترك الحديث عن ابي بكر الخليفه الاول. هل عرف التاريخ واحدا كالفاروق عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي صدع بعد ان دخل في دين الله وفي رساله محمد صلى الله عليه وسلم خرج وهو يقول: يا معشر قريش، اني على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يخفي اسلامه. وعندما كانت خلافته كانت خلافه خير وبركه على البشريه جمعاء، لا على المسلمين فقط، وإنما كانت على البشرية جمعاء. عمر لم تفتح الفتن إلا بعد أن تآمر عليه اليهود والنصارى والمجوس، تآمروا على قتله مؤامرة. وعندما طعم لم يقل عمر شيئا، وإنما قال يا لله للمسلمين، يندب الله عز وجل للمسلمين بعد. وفتحت الفتن على المسلمين بعد خلافة أمير المؤمنين عمر. هل عرف التاريخ واحدا كعثمان بن نورين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ملائكة تستحي من عثمان. أيها الإخوة الأحباب، تعرف عظمة الرجال بتغيير النفسية والعقلية، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم غير النفسيات والعقليات للبشرية جمعاء منذ أن بعث بهذه الرسالة وإلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تعرف عظمة الرجال بالنوعية الذين تأثروا بهذا العظيم. والنوعيات لو أردنا تعديدها وأردنا أن نعددها لم نأتي على قصدها، لا يعرف لها قصد. هل عرف التاريخ قائلا لا يهزم في معركة كخالد بن الوليد سيف الله المسنون؟ سيف الله خالد لم يهزم في معركة. هذه نوعية من النوعيات التي تربت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما ذهب قادة المسلمين في سرية مؤتة، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم السرية وأمر عليها زيدا ابن حارثة، ثم قال إن قتل زيد فليتسلم الراية بعده جعفر، فإن قتل جعفر فليتسلم الراية بعده عبد الله ابن رواحة، فإن قتل فليأخذها بعد ذلك خالد بن الوليد. والترتيب الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان ترتيبا راقيا، لأن زيد أسبق هؤلاء جميعا بالإسلام، ثم الذي بعده في أسر جعفر بن أبي طالب، ثم الذي بعده عبد الله بن رواحة، ثم الذي أسلم بعد ذلك قبل سنة ثمانية قبل فتح مكة خالد بن الوليد. فرتب الرسول صلى الله عليه وسلم القادة حسب الأسبقية بالإسلام، لأن السبق في الإسلام له قيمة وله مكانة، حتى يعلمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نستعمل الأسبق وأن نستعمل الأكفأ وأن نستعمل الأصلح وأن نستعمل الأقوى. هكذا علمنا ديننا الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، فلما جرت المعركة قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة أخبر بأن زيدا قد استشهد، وأخبر بأن جعفر قد استشهد، وأخبر بأن عبد الله بن رواحة قد استشهد حسب الترتيب النبوي. قال أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها زيد من سيوف الله مسلول خالد بن الوليد يفتح الله على يديك. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتسلم الراية خالد ويعد خطة محكمة حتى يحفظ على المسلمين 3000 مسلم في مقابل 120,000 من الروس. لا يمكن أبدا لو أحاطوا بهم لحافة السوار بالمعشر لا بد أن يولفوه ويولفوه. ماذا فعل خالد؟ أعد خطة من أرقى الخطط، ما زالت هذه الخطة تدرس في جامعات العالم الحربية، ولكنهم لا يسمونها للأسف بتسميتها، إنها خطة خالد بن الوليد، خطة الكرب والفرد، خطة خالد. ماذا فعل؟ غير الجيش، جاء في أرض المعركة وجعل هذه الأرض هذا الجيش 3000 جعلهم يفرشون ارض المعركة، وغير الميمنة وجعلها ميسرة، والمقدمة جعلها مؤخرة، والمؤخرة جعلها مقدمة، وهكذا فعل خالد. وعندما نشر الجيش امرهم بان يفروا بخيولهم حتى يحلق غبارا. هذا الغبار اذا رآه الاعداء ظنوا ان المسلمين قد جاءهم مدد، وفي هذا الوقت يحدث الكرب ويفر، لا يرجع بعد ذلك، يرجع حتى نجا بالجيش وخلص المسلمين من كارثة كانت تسبق بها من ثلاثة آلاف جند من جنود الإسلام. ولما رجع إلى المدينة سالما حاول أهل المدينة أن يضربوهم بالحصباء ويقولون لهم أنتم الفرار، ولم يستقبلوهم استقبالا طيبا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل هم الفرار وأنا فئتهم. فئتهم ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متحيزا، ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا بقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وقد كان خالد بن الوليد في خطته متحيزا إلى فئة من المسلمين، وكانت بعد ذلك انتصارات المسلمين على الروم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة اليرموك. وحقق هذا النصر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول. وحق لخالد هذا السيف المسلول ألا يهدم في معركة، كما قال أحد الكتاب الإسلاميين: ما ينبغي لسيف الله المسلول إلا أن يموت على فراش الموت. لا يمكن أبدا أن يسل سيف الله المسلول في معركة من المعارك ويهدم، يكون هذا عليك انه سيف الله عز وجل، وما يمكن ابدا ان يهدم سيف الله. ولكن اراد الله سبحانه وتعالى لهذا السيف ان يموت، لان السيف مخلوق ولا يبقى احد الا الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ومات خالد بن الوليد وهو على فراش الموت، قال: لقد قضت اكثر من 70 موقعة في الجاهلية والإسلام، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو ضربة برمح، وهكذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا أقر الله أعين الجبناء. هل عرف التاريخ واحدا كخالد قائد من قادة المسلمين الأكثر؟ هذا كان من عظماء الرجال الذين تلقوا العظمة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تركنا هذه النماذج وأردنا أن نفسيها، لكم أن تذكروا مثلا أمين هذه الأمة أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، عندما ذهب عمر لفتح الشام واستقبله أبو عبيدة، وجد عمر أبا عبيدة يسكن دارا فيها وعاء للطعام وفيها مكان للنوم وعليه ثياب مستور الحال. يقول عمر عندما نظر الى ابي عبيدة والى داره: قد والله غيرتنا الدنيا عداك يا ابا عبيدة. وعمر من هو عمر؟ عمر الذي رآه صاحب كسرى، رآه ببردة لم يلبس بردة كان طول العهد يبليها. اسمعوا، وصار هذا الشاعر حافظ ابراهيم يقول: وراء صاحب كسرى روعه، راى اخذ بروعه استولى على لبه، وراء صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعيه عطلا وهو راعيها، اذا الرعيه تكون ولا حرس ولا حاجه، لانه انسان عادي يحقق العدل والامن والطمانينه في رعيته، ويتفقد احوال الرعيه حينا بعد حين بنفسه. وراى صاحب كسرى ان راى عمرا بين الرعيه عطلا وهو راعيها، وعفوا بملوك الفرس ان لها سورا من الجند والاحراس يحميها، راه فوق الثرى تحت ظل الدوح شجره مشتملا ببركه كان طول العهد يفليها. رآه مستغرقا في ذوقه، فرأى فيه الجلالة في أبهى معانينا. رآه مستغرقا في ذوقه، فرأى فيه الجلالة في أبهى معانينا. فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فجئت نوم قرير العين هائلا. أبي عمر بن الخطاب. عمر يذهب إلى أبي عبيدة ويقول: قد والله غيرتنا الدنيا عذابا يا أبا عبيدة. ما تغيرش عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر وهو جالس مع الصحابة يقول لهم تمنوا. فبعض الصحابة يقول إيه؟ أتمنى أن يكون لي آلاف مؤلفة من الدنانير. تسمعوا كده يمكن يقول من الدنانير عشان إيه يبقى عنده أقصدة. لا. من الدنانير حتى انفقها في سبيل الله عز وجل. ادي واحد. اخر يقول: اتمنى ان يكون عندي من الحلي ومن الذهب ومن المعادن كذا وكذا حتى انفقه في سبيل الله عز وجل. عمر يقول لهم لا. فيقولون له: ما الذي تتمناه يا خليفة رسول الله؟ قال: اتمنى ان يكون لي هذه الحجرة رجالا كأبي عبيدة عامر بن الجراح. رجال، لأن الرجال هم الرجال هم الذين يطولون الأمة، يطولون العقائد، يحفظون الحرمات، يدافعون عن الشرف، يطولون كل شيء في حياة الأمة ويحافظون على ثرواتها. وكان عمر يقول: أتمنى أن يكون ملك هذه الحجرة رجالا كأبي عبيدة. ألم يقل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه أمين هذه الأمة، أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة الأحباب، تظهر عظمة الرجال في تغيير النفسية والعقلية، وتظهر عظمة الرجال في إيجاد النوعية البشرية. وقد كانت النوعيات البشرية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نوعيات راقية، ولقد كان لها دور في حياة المسلمين. وأيضا هذه النوعيات كانت على جانب آخر من التفكير الراقي. أذكر لكم شيء حتى تعلموا تماما أن الذين تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكانوا جامعة، كانوا جامعة في أخلاقه في سلوكه. في يوم من الأيام أسند الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الرتبية أن يجمع الزكاة، استعمله على جمع الزكاة، استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون عاملا على جمع الزكاة. ابن الرتبية يذهب ويجمع الزكاة من الذين عندهم كبد والذين عندهم أبناء والذين عندهم أطفال. فبعضهم يعطيه شاه زياده يقول له دي لك، واحد يقول له ايه البقره دي لك، والاخر يقول له هذا الجمل لك. اضرب لكم هذا المثل لتدركوا تربيه الرسول صلى الله عليه وسلم، تربيه المدينه. ابن الرتبيه اخذ الزكاه وذهب بها الى الرسول صلى الله عليه وسلم، واخذ الهدايا وذهب بها ايضا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا مما أهدي إليه. هذا لكم وهذا مما أهدي إليه. لماذا فعل ذلك ابن الرتبية رضي الله عنه وأرضاه؟ فعل ذلك حتى يعلمنا درسا عمليا. هذا الدرس العملي، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ابن الرتبية يقول هذا، قال بعد أن جمع المسلمين وبعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله عز وجل، فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا مما أهدي إليه. هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ فعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن هدايا العمال من خلال عملهم فيها شبهة. ما ينبغي على احد ان يتطلع. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان اولئك الذين يأكلون من الرشوة انما يأكلون شحتا، وانما يأكلون في بطون النار، وانما فيحاسبهم الله عز وجل لانهم يأكلون مالا بدون حق. هذا لكم وهذا مما اودي اليه. اريد ان اقف مع الذين ربهم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان من الممكن لابن اللتبية ان ياخذ هذه الهدايا الى بيته ودون ان يعلم به احد، لكن هناك رقابة في داخل المسلم ذاتية. ان ابن اللتبية لم يراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما يراقب رب رسول الله، يراقب الله عز وجل في مراقبة من الداخل، يريد ان يعلم حمل هذا الكذب الذي كتبه. فجاء يريد ان ياخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا على هذا، او يجعل هذا العمل غير مشروع. كان ابن اللتبية لا يراقب رسول الله، وانما يراقب الله عز وجل. وهذا درس ايضا لمن يتولون عملا من اعمال المسلمين، عليهم ان يراقبوا الله بدلا من ان يراقبوا العباد. مراقبة الله اولا وقبل كل شيء هي التي تصلح احوال المسلمين. هذه المراقبة تعلمها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول في يوم من الايام الصحابة: من استعملناه على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا ابرة فما دونه كان غلولا سرقة يأتي به يوم القيامة يفضحه هذا الغلول. سرقة من استعملناه على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا فما دونه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقال راوي الحديث: قام إليه رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه، اللي بيروي الحديث. قام إليه رجل من الأنصار عندما سمع الرسول عليه الصلاة أسود كأني أنظر إليه. قال: يا رسول الله. قال: ماذا تريد؟ قال: اقبل عني عملا. لا أريد عملا تسنده إلي، لأني أخشى من حساب الله يوم القيامة. إذا كان الحساب على الإبرة، اقبل عني عملا. قال: ماذا؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وانا اقوله الان. من استعملناه على عمل من اعمال المسلمين فليجد بقليله وكثيره فما اوتي منه اخذ وما نهي عنه انتهى. مربى المسلم بالذاتيه. من الذي علم هؤلاء العظماء كيف يراقبون الله عز وجل ولا يراقبون بشرا؟ انه تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نحتفل نحن بذكراه. بقي امر اخر، نوعيات التي تربت. النوعيات لم تكن رجال، لقد كانت النوعيات ايضا نوعيات نسائيه راقيه. اسمعوا جيدا. عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره كانت هناك اسماء بنت ابي بكر اخت عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، اخت عائشة ام المؤمنين زوج الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضى. كانت اسماء زوجا للزبير ابن العوام احد العشرة المبشرين بالجنة وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير، وابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت اسماء لزوجها فرس يعد للجهاد في سبيل الله، يعدها للجهاد في سبيل الله. فرس هي انثى الحصان يعدها للجهاد في سبيل الله. من الذي كان يدوس له فرسه؟ زوجته اسماء كانت تعرفها وتقدم وتحمل على راسها الماء لتسقيها وتسوسها تنظف لها المكان، كل هذا للزوج. وكانت تحمل النوى الذي تعلب به فرس زوجها تحمله على رأسها لمسافة بعيدة طويلة. وفي يوم من الايام حملت الدواء وهي تمر، راها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يركب ناقته، فاناخ الناقه وطلب منها ان تركب بحملها حتى يوصلها الى بيتها مروها انه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وانها اخت زوجته، وانها ابنه الصديق، وزوج ابن عمه الرسول وحواري الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام احد العشره المبشرين بالجنه. ماذا قالت اسماء؟ رفضت. تقول تذكرت، اسمعوا التربيه، تذكرت غيره زوجي علمت. شوفوا عظمه النساء يضربوا في مدرسه الرسول عليه الصلاه والسلام، غيره. تذكرت غيره زوجي علمت، وكنت في امس الحاجه لان استريح الركوب مع الرسول ما في ناقه الرسول، لكني تذكرت غيره زوجي علمت، فرفضت ان اركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهبت الى البيت واستقبلت زوجها، قالت له لقد قابلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احمل النوم واناخني ناقته، لكنني تذكرت امراه تصارح زوجها انها تعلمت في بيت الاسلام الاول بيت ابيها، وتعلمت ايضا من مدرسه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كيف ترعى شؤون بيتها وترعى ايضا شعور زوجها. قالت لقد قابلني الرسول صلى الله عليه وسلم فاناخ لي ناقته، لكني تذكرت غيرتك عليه، فرفضت ان اركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع زوجها زوج الراقص ايضا الذي ضرب، قال لها رضي الله عنه وارضاه، امن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغار عليكم؟ اغار عليكم الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الرسول ده هو اللي بيحفظ شرف الامه كلها، انه يرعى هذا، يرعى عفه الامه، انه الذي وضع قوانين العفه، ومن يستعفف يعففه الله. الرسول عليه الصلاه والسلام ان اغار عليه من الرسول؟ زوج يبادل زوجته ودا بود وعرفانا بعرفان. من الذي ربى هذه النفسيات؟ انه العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اذكر من عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان ايضا يجلس مع زوجاته. الاذان نؤذن اذان العشاء ثم بعد ذلك نكمل الحديث ان شاء الله. و جزاك الله خيرا. تفضل يا شيخ. أشهد أن محمد رسول وعلو منزله ومكانته الرفيعه الرفيعة كان أيضا لا يستنكف أن يخدم نفسه. أليس رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كان مع بعض صحابته في رحلة من الرحلات، فلما حضر الطعام قال أحدهم: أنا أجمع، أنا أذبح الشاة، وقال أنا الآخر أنا أسلقها، وقال الثالث أنا أسويها، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعلي جمع الحطب. الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب. الرسول في بيته كان رجلا كاملا يعرف كيف يؤدب زوجاته، وكيف يعلمهم، وكيف يربي الابناء الصغار. يدخل عليه عمر رضي الله عنه وارضاه فيرى الحسن والحسين ابن ابي طالب رضي الله عنه جميعا وارضاهم يلتقيان ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ماشي يحكم على ركبتين ويديه. عمر ينظر الى هذا المنظر حتى لا يجرح شعور العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه، سيقول: نعم الجمل جملكما. عمر يقول هذا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. هما لسه صغار، تأديب. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يربي ويحترم ابنته احتراما راقيا، لانه علم من الاسلام ان احترام الانثى انما هو منهج الاسلام العظيم الذي جاءنا به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها: ما كان احد اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمه ابنتك. تقول: إذا كانت إذا أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قدمت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يعمل؟ لا، كان يقوم لها ويصافحها بيديه ويقبلها في جبينها ويجلسها في مكانه. أبقي يقوم للملك، يا سلام يا عظمة، أبقي ومين أبقي؟ إنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لنا في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان نستحضر هذه المعاني، لان بيوتنا في حاجة الى هذه المعاني، ولن تكون بيوتنا بيوتا اسلامية الا اذا التزمنا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية في البيوت. فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب اليها ليزورها في بيتها، كانت تقوم له زي ما هي، مثل ما كان يقوم لها، كانت تقوم له وتقبل على يديه، تصافحه على يديه، وتقبل أباها في جبينه، وتجلسه في مكانها. تربية تعلمت من أبيها هذا. فكانت عائشة تقول: ما كان أحد أشبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. لتتأثر بأبيها، تتأثر بالأمر، مظهره، شكله، سمته، وقاره، وكورة فاطمة رضي الله عنها وارضاها. بيوتنا لابد ان تكون بيوتا اسلامية، الرجال قوامون على النساء فعلا، لكن خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي. الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم لاهله. والخيرية تتمثل وتتجسد في ان تنصح زوجتك، ان تعلمها الاسلام، ان تربيها على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تربيها على حب الإسلام العظيم، وأن تجعلها حارسة وراعية في بيتك في غيبتك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له من زوجة صالحة. إذا نظر إليها صرت، وإذا أقسم عليها أمرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غضبت حفظته في نفسها وولدها ومالها. رعاية لابد أن يكون هذا موجود في مجتمعات المسلمين. لا يكون الرجل رجلا وهو يهين زوجته وأولاده على هذا النحو لا يكون رجلا سويا. كلا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أكرمهن إلا كلمة، وما أهانهن إلا كلمة. في هذه المرة الزوجة فأمر انعكاس على حسة الطبع ولؤم النفس كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إنها آية من آيات الله عز وجل، إن الله سبحانه وتقول سبحانه وتعالى يقول عن الزوجة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية الجاز آية، والعين آية، والأذن آية، والرجل آية، والعقل آية. هل تتصور عاقلا يأتي في يوم من الأيام ويقع عينيه ويقول إنني لا أريد هذه العين؟ يكون عاقل؟ لا يكون عاقلا أيضا. لا أتصور عاقلا يأتي على نعمة من نعم الله كزوجة ويهينها، ثم يهينها أمام من؟ أمام أبنائه، ويشعر الأبناء يجدون أمهم مهانة فينعكس الإهانة على أنفسهم فينشؤون مهانين. هذا ليس من تربية الإسلام ولا من منهج رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أضفت في هذا جيدا، أضفت في مسألة البيوت، لأن البيوت تحتاج منا إلى رعاية جديدة وإلى صيانة جديدة حسب منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا يفرق مؤمن مؤمنا، يعني لا يضغط ولا يفرق مؤمن مؤمنا، هي مؤمنة وأنت مؤمن، لا يضغط لا يفرق مؤمن مؤمنا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر ولم تستقيم لك على طريقة. وهذا هو منهج الإسلام. أردنا أن نعلم أخواتنا الفضلات اللاتي حضرنا معنا أن الإسلام اهتم بالرجل وجعل له حقا على زوجته، واهتم بالمرأة وجعل لها أيضا حقا على زوجها، وجعل هذا دستورا باقيا ودائما إلى يوم القيامة، واهتم الإسلام كما اهتم بالشباب الصغار كالحسن والحسين، اهتم أيضا بالبنت. أليس الإسلام العظيم هو الذي كرم المرأة في كونها أم؟ من أحق الناس بحسن الصحبة؟ أمك، ثم أمك، ثم أمك ثلاث مرات، ثم من يا رسول الله؟ ثم أبوك. جعل للأم تكريم ثلاثة أضعاف ما يفعل الأب. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الوصية للنساء الزوجات في آخر لقاء لقي به ربه وهو يلقي الله عز وجل: الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، استوصوا بالنساء خيرا، في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا. أخوانا النساء هم الذين هن الذين اللائم يشرفن على تربية أبنائنا ويحفظن شرفنا وأعراضنا ويحفظن أيضا كل ولاد لنا، فعلينا أن نراقب الله عز وجل في نسائنا. إذا كانت زوجة أو إذا كانت بنت أكرهها، غير الإسلام النفسية والعقلية، كان ينظر بعقليات بدوية، ينظر إلى الجنس على أنها من صفة المتاع، إذا بشر بها يذهب ويحفر لها حفرة ويلدها. وإذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت، وجاء الإسلام وطهر وزكى هذه العقليات وجعلها تعتز بالبنت. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله من هؤلاء البنات بملاك فأجلهن وأحسن تأديبهن ثم علمهن ثم زوجهن كن له سترا من النار يوم القيامة. كانت لما يجب ان ناخدها كده وهي حية؟ لا، ثلاث. فيسمع واحد تغيرت نفسيته وتغير مفهومه نحو الأنثى، يسمع واحد عنده بالسيف فقط فيقول: عايز كل شيء، عايز يكون له ستر من النار. فيقول: يا رسول الله، وابنتي يتسابق. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وابنتي. واحد تاني عنده بنت، عايز يكون بنته كل ستر من النار، وواحدة يا رسول الله. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وواحدة. أرأيتم أفضل من هذا النبي المبارك صلوات الله وسلامه عليه؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل، لكن أوصيكم ونفسي برعاية بيوتنا حتى تكون بيوتا إسلامية نربي فيها أبناءنا على الفضيلة، ونربي فيها بناتنا على الشرف والعفة، حتى ينشأ جيل يعرف ربه ويقدس شرعه ويحترم دينه ويعرف رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه ويحبه. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بقي شيء اخر اخير اريد ان اقول وانبهكم، لقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مغير النفسيه والعقليه، لقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم واوجد النوعيه الفريده في الرجال والنساء والشباب والبنات، فباي شيء غير المجتمع؟ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء اخير وهو الباقي والدائم الى يوم القيامه. ما هو المنهج؟ المنهج ما هو هذا المنهج؟ انه كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج صادق لكل زمان ومكان. يأتي بعض الذين في عقولهم ضعف وفي افكارهم خلل يقول ان هذا المنهج كان صالحا يوم ان كان الرسول موجودا صلوات الله وسلامه عليه، كان صالحا اول مره، لكنه لا يصلح الان. نحن مجتمع فيه حضاره، فيه رقي، فيه مدنيه، فيه هيمنه، فيه فن وعلوم وشيء من هذا القبيل. نقول له خبت وخسرت، اخسأ، فان هذا المنهج لا زال يعمل عمله، وسيظل هذا المنهج يؤدي دوره للبشرية سواء كانت في ديار الإسلام أو في غير ديار الإسلام. لقد قال معاوية بن أبي سفيان وهو يلتقي بالعرب ويقول لهم: والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. قام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقامت دعوته ورسالته بهذا القرآن الكريم. وقال عمر رضي الله عنه وارضاه: إن كنا قوما كنا أذلة، فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. وقال أحد أعداء الإسلام وهو يبين قيمة هذا الكتاب الكريم والمنهج الباقي والدائم الى يوم القيامة، وهو يصفه في ديار الكفر في مكان في برلمان بريطانيا في مجلس عموم البرلمان، يمسك القرآن هكذا ويقول: ان العالم سيظل يتردى في الضلالة ولا يعرف له طريقا الى الهداية ولا يعرف سبيلا الى السلام حتى يعود مرة ثانية الى هذا الكتاب وهو القرآن الكريم. والفضل ما شهدت به الأعداء، ونحن لسنا في حاجة إلى شهادة الكافر، وإنما ننطق ونقرأ عليكم هذه الآية التي نختم بها حديثنا في ذكرى ميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لإدارة مجمع حبشان البترولي خير الجزاء لدعوتها لي، وشكر الله أيضا للمجمع الثقافي هذا الإعداد الطيب، وجعل الله هذا الصرف نسمع فيه الخير ونلتقي نلتزم فيه بالحق ونعلم فيه الهدى ونقتدي فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا لفضيله شيخنا القابض الشيخ سيد الصاوي على هذه الكلمه التي صرف بها في مآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا ان بناء المصانع سهل يسير، وبناء الرجال صعب عسير، ولقد بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا على التقوى كما اخبر فضيلة الشيخ سيد الصاوي. قد اسس رجالا امثال ابي بكر في صدقه، وامثال ابي عبيده في امانته، وامثال خالد في شجاعته، وامثال علي في جهده، وامثال عمر في حزمه، وامثال عثمان في جوده وحيائه. اسس رجالا جمعوا العظمات كلها، ولقد كانت عظمة العظمات في نبيكم صلى الله عليه وسلم أن فاق عظمات هؤلاء الرجال المجتمعين في شخصه صلى الله عليه وسلم. فكان أزهد من أبي بكر في زهده، وأشجع من خالد في شجاعته، وأزهد من علي في زهده، وأبقى من جميع أصحابه، وأشجع وأعلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الصالحة. أسس رجالا لم يعرف التاريخ أكثر عددا من عددهم، ولا أعظم شجاعة من جودهم. كان كل قول من أقوالهم حكمة، وكل عمل من أعمالهم قانون. أسسوا دولة لم يعرف التاريخ أعظم رجالا من رجالها، ولا أعظم جنودا من جندها. أسس النبي صلى الله عليه وسلم مدرسته على تقوى من الله وهدى وخيرا، فكانوا رجالا كاملا. اعتنى الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنى الإسلام بالبنت، واعتنى الإسلام بالمرأة. كان العرب قبل الإسلام كما تحدث الشيخ يئذون البنت أو يمسكونها على هون، ولذلك تقول امرأة أنجبت بناتا هبطها زوجها في بيت مجاور لها: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، ونحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا، إن بما قسم الله قد رضينا. وجاء الإسلام كما قال الشيخ فأعطى للمرأة حقها، وأعطى للمرأة كرامتها. كرأنت الرسول صلى الله عليه وسلم مدرسة تخرجت فيها خديجة بنت خويلد التي واثت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها. ولقد تخرجت من مدرسته صلى الله عليه وسلم أسماء ذات النطاقين التي كان لها دور عظيم في يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم خلاد التي تحمل زوجها وأخاها، تحمل زوجها وأخاها وابنها على دابة لها. فلما تسأل من هؤلاء فتقول زوجي وابني وأخي، ثم تسأل هذه المرأة التي تحمل أهلها كلهم قتلى، ثم تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت في شيء عظيم يا أم خلاد، لا تسألي عن أي شيء، ولكنها تسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم بخير فالدنيا وما فيها عير. أم خلاد وغير ذلك الخمساء الصابرة يستشهد أبناؤها الأربع، وهي التي ملأت الدنيا بكاء وعونا على أخيها صح لما يستشهدوا تقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، وأرجو من الله جميعا، وأرجو من الله أن يجمعني بهم جميعا في مستقر رحمته، في مستقر رحمته وهو الجنة. أيها المسلمون، لقد طوف بنا فضيلة الشيخ، لقد طوف بنا فضيلة الشيخ، طوف بنا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وطوف ودخل بنا في حبرات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كيف كان هذا العظيم يعامل زوجاته. أيها المسلمون، نحن في مجمع سكني، والناس ينظر كل واحد منهم للآخر، ويشعر كل واحد منهم بإحراج، ويشعر كل واحد منهم بصعوبة في عيشه لاطلاع الناس على أحواله. انظروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أحواله يكشفها القرآن الكريم. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم واضحا في بيته وضوح الشمس في وسط النهار، ولكنه كان نعم الزوج. كان الرسول صلى الله عليه وسلم رغم وضوحه يسير سيرا سويا لا يتعطل. اذا نظر الناس الانسان يسير في طريق وتاملوا في خطوات لا شك انه يتعطل. الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي يخرج ما يحدثه، والوحي يبين معاملاته، ولكنه كان جادا سويا لا يتعطل ولا يخطئ. صلوات الله عليك وسلامه يا رسول الله في ليلتك، في ليلتك ماذا نقول ايها المسلمون في ليله ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبك المسيح اتى بشيرا مخبرا، وبك المسيح اتى بشيرا مخبرا بجميل وصفه مادحا عنياك. وكذاك موسى لم يزل متوسلا بك في القيامه مرتجل لنداك. لك معجزات اعجبت كل المرى، وفضائل جلت فليس تحاكى. قد فقت يا طه جميع الانبياء حسنا، فسبحان الذي سواك. والله يا ياسين مثلك لم يكن في العالمين، وحق من ناجاك. عن وصفك الشعراء يا مدثر عجزوا وكلوا عن صفات علاك. لك معجزات اعجبت كل الورى، وفضائل جلت فليس تحاكى. لي فيك قلب مغرم يا سيدي، لي فيك قلب مغرم يا سيدي، وحشاشة محشوة بهواك. فإذا فكست ففيك صمتي كله، وإذا نطقت فمادحا عرياك. وإذا سمعت فعنك قولا طيبا، وإذا نظرت فلا أرى إلاك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق إلى مكواك. أيها الجمع الكريم، شكرا لكم على حسن حضوركم وطيب استماعكم، وشكرا لأخينا الشيخ الجليل والداعية الإسلام العظيم فضيلة الشيخ سيد القاوي على تجسده المصائب وعلى تحمله المصائب وتلبيته لدعوتنا. شكرا لكم، وشكرا للقائمين على تنظيم هذا المكان، وشكرا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم عليه على طول عشان نسأل على وقتكم إن شاء الله. بعد ما خلص اللي يحب يصلي معنا العشاء خير، لأن إحنا عطلناه عن صلاة العشاء، والحمد لله عندنا مؤذنين وأئمة موجودين بكثرة وخير، وعندنا الأوقات كلها موجودة الحمد لله.